بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيك. ما زلنا في باب قول الله تبارك وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ووقفنا عند بعض المسائل وأجبتم على بعض المسائل المتعلقة في هذا الدرس. من المسائل شيخ في هذا الدرس قوله تبارك وتعالى: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الأمر كما أسلفنا أن عواقب الأمور لا يعلمها إلا الله، وأن الإنسان لو عمل مهما عمل من الشرك والكفر والمعاصي فلا يحكم له، يقطع في حقه بأنه من أهل النار ما دام أنه على قيد الحياة، فإنه يتوب إذا أراد الله له السعادة ويختم له بخاتمة الصالحين. والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم العواقب إلا الله عز وجل. فهؤلاء استبعد الرسول صلى الله عليه وسلم هدايتهم وفلاحهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم صلى الله عليه وسلم وقتلوا ما قتلوا من الصحابة سادات المهاجرين والأنصار، ومثلوا ببعضهم وبأفضلهم حمزة بن عبد المطلب، ومع هذا تاب الله عليهم وأسلموا. والأعمال بالخواتيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار كما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هؤلاء على عظم ما أجرموا لما تابوا تاب الله عليهم، والمستقبل بيد الله عز وجل. نعم. من المسائل: أنزل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. نعم، الأمر لله عز وجل. الرسول ليس له من أمر السعادة والشقاء، أو من أمر الكفر والإيمان، أو من أمر الخواتيم، ليس له من الأمر شيء، لكنه بشير ونذير عليه الصلاة والسلام، يدعو إلى الله ويبشر وينذر، هذه مهمته. أما الحكم على الأشخاص أنه سيختم له بسوء، أو أنه يكون من أهل النار أو يكون من أهل الجنة، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكننا نخاف على العاصي ونحذره وننذره ونعظه ونذكره، ونرجو للمحسن ولكن لا نجزم له، لأنه قد يتغير، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في دعائه يكثر من قول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. تقول له عائشة رضي الله عنها: وأنت تخاف يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. نعم. المسألة الثانية: القنوت في النوازل. نعم، يؤخذ من هذه الآية مشروعية القنوت النوازل في الفرائض، فإذا نزلت بالمسلمين نازلة تسلط عليهم الكفار أو هددوهم أو حصلت أوبئة غير الطاعون بالمسلمين، فإن الإمام يقنت في صلاة الفجر بل في كل صلاة، ويدعو بالفرج للمسلمين والنصر للمسلمين، ويدعو على الأعداء على الكفار والمشركين. فهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بالقنوت في النوازل. نعم. من المسائل في هذا الباب تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. نعم، هذا هو وجه أن الله سبحانه وتعالى عاتب رسوله في ذلك، لأنه عن أشخاص معينين دعا عليهم ولعنهم، لأنه لا يعلم مصيرهم وما يختم لهم به، لأن هذا بيد الله وهو من علم الغيب. وهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إنما الغيب لله سبحانه وتعالى، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فهذا فيه أن الإنسان لا يحكم على أحد بجنة أو نار أو خاتمة، ولكنه يخاف على من أساء ويرجو لمن أحسن، ويبشر وينذر ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال رجل من بني إسرائيل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، فقال كلمة أوبقت دنياه وآخرته والعياذ بالله، لأنه حكم وجزم أنه لا يغفر لهذا الشخص. والله جل وعلا قريب مجيب، يتصرف في الكون كما وفي القلوب كما يشاء سبحانه وتعالى. فلا تحكم على أحد مهما رأيته يعمل ما يعمل من خير أو شر، لا تحكم له أو عليه، ولكنك ترجو له وتخاف عليه وتدعوه وتعظه وتذكره بالله عز وجل، ولا تجزم بالعواقب والخواتيم، أو تحلف على الله أن لا يغفر لفلان أو لا يرزق فلانا أو ما أشبه ذلك. نعم. ومن المسائل قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم، لما أنزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، إنه صلى الله عليه وسلم نفذ هذا الأمر ودعا أقاربه وأنذرهم وخص وعم، فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، ثم خصص فقال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أملك لك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أملك لك من الله شيئا. فلا يعتمد الإنسان على قرابته من الرسول أو على صلاح آبائه وأجداده، ولكن عليه أن يعمل لنفسه ولا يعتمد على غيره وصلاح غيره. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الجنة لمن أطاع الله وإن كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصى الله وإن كان شريفا قرشيا. الله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. المسألة الأخيرة في هذا الباب جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لم يفعله مسلم الآن. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان جادا في إنذاره ودعوته إلى الله وحرصه على هداية الناس. لعلك باخع نفسك مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين، هذا من حرصه على نفع الناس وهدايتهم، فإنه كان يجهد نفسه عليه الصلاة والسلام في دعوتهم وإبلاغهم، يحرص على هدايتهم غاية الحرص. وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته، حتى نسبوه إلى الجنون، نسبه الكفار إلى الجنون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، كما قالوها لمن قبله من إخوانه النبيين والمرسلين. فعلى من يدعو إلى الله أن يصبر ويحتسب وأن يبالغ في الأمر والنهي من غير تشدد ومن غير يأس من هداية المدعوين أو الحكم بعواقبهم، عواقب أمورهم، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. شيخ، في الآية الكريمة والذين تدعون من دونه، هل هو دعاء مسألة أم دعاء عبادة؟ دعاء مسألة. والذين تدعون من دونه يعني تطلبون منهم، لأن المشركين يطلبون من آلهتهم، يطلبون منهم الحاجات، تفريج الكروبات، وهم لا يملكون ذلك. حتى أقل شيء وهو القطمير، سلب النواة، ما يملكونه. إذا كانوا لا يملكونه لأنفسهم، كيف يملكونه لغيرهم؟ نعم. شيخ صالح، ذكرتم القطمير، لما يعني خص القطمير بالذكر؟ أضعف شيء، لأنه أضعف شيء وأقل شيء وأتفه شيء عند الناس. نعم. شيخ حفظكم الله، يعني لو نريد في هذا الدرس أن نوضح هذه المعبودات، يا ترى ما الذي يعني حمل هؤلاء على اتخاذ هذه المعبودات من دون الله؟ حملهم على هذا الشيطان، دعاهم إلى الشرك، يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فدعاة السوء من الشياطين الجن والإنس هم الذين تسببوا في إضلال بني آدم وأغروهم بالشرك وعبادة غير الله، هذا هو السبب. أما لو استمعوا إلى داعي الحق وداعي الرشاد وهم الرسل وأتباعهم لفازوا، ولكنهم اتبعوا دعاة الضلال. وأخطر ما يكون على الأمة دعاة الضلال في كل وقت، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان لما سأله: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. فما أخطر على الناس من دعاة الضلال ودعاة السوء من شياطين الإنس والجن. نعم. الشيخ، هل يسمع الأموات السلام ويردون عليه؟ نعم، ورد أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين إذا انصرفوا، وإنه ليسمع قرع نعالهم. وورد أيضا أنهم يأنسون بمن يزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم، فيعلمون بذلك، لأن الله جل وعلا يبلغهم ذلك، أو ترد عليهم أرواحهم حتى يسمعوا. نعم. شيخ صالح، نسأل عن يعني كتاب الروح لابن القيم، ما رأيكم فيه؟ كتاب الروح لابن القيم كتاب نفيس، فيه بحوث علمية عظيمة، وفيه بعض الأشياء غريبة، لذلك بعضهم يشكك فيه. بعضهم يقولون إنما كتبه وألفه في أول أمره قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام بن تيمية، ولكن الكتاب فيه أشياء غريبة من أمور الروح وقصص الأرواح والأموات، وفيها أشياء صحيحة وثمينة أيضا ومعلومات جيدة، فيؤخذ مما فيه من الخير والحق الواضح ويتوقف فيما عدا ذلك. نعم. شيخ، بعض الصالحين يرى من يرتكب الموبقات فيرميه بأبشع الألفاظ والنعوت، ما توجيهكم الشيخ؟ هذا ليس من الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله أن تتلطف بالمدعو وأن تنصحه، تبين له، كما قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيبدأ بالحكمة، وذلك مع الجاهل، الجاهل الذي لا يدري، تبين له الحكم برفق، و تعلمه طريق الصواب برفق وحكمة، فإذا بلغته ورأيت منه تثاقلا في الاستجابة تعظه، تذكره بالعقوبة إذا لم يمتثل، إذا تكاسل تذكره بالموعظة الحسنة التي ليس فيها تنفير، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المرتبة الثالثة المجادل، الذي ما يكتفي أنه يتكاسل عن التنفيذ ولكن يجادل عن باطله ويريد رد الحق، فهذا يجادل وتبطل شبهاته ويرد عليه أيضا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. نعم. أخيرا شيخ، ذكرتم في هذا الدرس عن حكم قنوت النوازل، ولكن هل له مدة محددة يا شيخ؟ حتى يزول مدته، حتى يزول السبب الذي من أجله قنتوا. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم لنا وشرحتم في هذا الدرس المبارك من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شكر الله لكم وجزاكم الله عنا كل خير، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله.